بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 59. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من دروس السيرة، دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تبث من خلال موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس حفظه الله. وتكلمنا في الدرس الماضي عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد أثر الأكلة التي أكلها في خيبر، كان يجد أثرها عليه الصلاة والسلام ويقول هذا أوان انقطاع أبهري. ولهذا كان أنس كما في الصحيحين رضي الله عنه يقول: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يجد أثر ذلك السم وتلك الأكلة في لهواته. واللهوات هي جمع لهاه، واللهاه هي ما يبدو من الفم عند التبسم، وطائفة تقول هي اللحمة المعلقة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم. وتكلمنا أيضا عن الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي عليه الصلاة والسلام، وأشرنا إشارة إلى أن هذا الكتاب ليس عزيمة، بمعنى أنه لا يجب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكتبه، بل كتابته مندوبة، بل رأى عليه الصلاة والسلام المصلحة في عدم كتابة هذا الكتاب. ولو كان هذا الكتاب، لو كانت كتابته واجبة لما تركه عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ولهذا مر معنا في صلح الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة كتاب الصلح فكتبه. لماذا؟ لأن كتابته أمر من الله سبحانه وتعالى، ما ترك كتابة الكتاب، مع أن بعض الصحابة رجعه في ذلك، وكان لبعضهم رأي آخر، ورأوا أن هذا الكتاب، أو قالوا له: لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ مع ذلك تركهم النبي عليه الصلاة والسلام وكتب الكتاب وأمضاه، وقال لهم: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. لكن هذا الكتاب الذي كان قبل موته بخمسة أيام لم يكتبه عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا الكتاب فيه ما لا يستغنون عنه لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد اختلافهم في هذا الكتاب. طائفة تقول: هاتوا كتابا يكتب، وطائفة تقول: حسبنا كتاب الله. ولهذا ترك ذلك لما رأى المصلحة عليه الصلاة والسلام، ترك كتابة الكتاب باختياره، ولم يكن في ذلك الكتاب أمر من الله بالوجوب، أي أنه يجب على رسول الله أن يكتبه عليه الصلاة والسلام. ولو كان عليه الصلاة والسلام يريد كتابته لاستمر على إرادة ذلك، وما استطاع أحد أن يمنع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان الأمر في ذلك غير متحتم ترك الكتاب عليه الصلاة والسلام. ولو كان يريد أن يبلغهم شيئا سيبلغهم لفظا إذا ما استطاع أن يكتب الكتاب، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لأنه في يوم الخميس حصل ما حصل في قضية الكتاب، ثم بقي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الاثنين، إلى يوم الاثنين أي بمعنى خمسة أيام. لو كان هذا الكتاب ما كتبه لأوصاهم لفظا كما أوصاهم بإخراج المشركين وأوصاهم كذلك بالصلاة وبملك اليمين، وأوصاهم بأن يجيزوا الوفد، وأرشد إلى إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا عن بعض هذه الوصايا، ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أو لا تضلوا بعدي، قالوا: ليس على الحتم وليس على الوجوب بل على الاختيار. والصحابة لم يعترضوا النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشاهم، بل إن عمر لما رأى شدة وجع النبي عليه الصلاة والسلام أشفق عليه من شدة ما يعاني، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، كما في صحيح البخاري. أي اشتد عليه الألم، فلا داعي أن نكلفه ما يشق عليه، والحال أن عندنا كتاب الله. ولهذا قال العلماء، اتفق العلماء كما قال النووي وغيره على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنه خشي أن يكتب النبي عليه الصلاة والسلام أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة لأنها ستكون منصوصة ولا مجال للاجتهاد فيها، فقال هذه المقالة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعاني من الألم ومن الوجع، فقال: حسبنا كتاب الله. لأن الله يقول في القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم. فعلم رضي الله عنه أن الله تعالى قد أكمل دينه ثم أشفق على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل أن هناك روايات أخرى فيها أن بعض الصحابة قال: هجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو ما له أهجر استفهموه، وفي بعض الروايات: ما شأنه أهجر استفهموه. فأولا نقول هذه الروايات هي صحيحة، جاءت في الصحيحين وفي البخاري وجاء أيضا في مسلم. لكن أولا، هل عمر قال هذا؟ الجواب: لا، لم يقل ذلك عمر. عبارة عمر أو قول عمر: غلبه الوجع فقط. ثانيا، ما معنى الهجر؟ وما المقصود بهذه العبارة؟ الهجر له معنيان عند العلماء. طائفة تقول أن الهجر هو عدم تبين الكلام لبحة في الصوت، يعني بمعنى أن الصوت قد يكون غليظا. ولهذا عائشة قد ذكرت كما في صحيح البخاري أن في صوته بحة، في صوته بحة شديدة، هكذا تقول أن في صوته بحة شديدة. فقال العلماء: هذا من معاني الهجر، أنه لا يتبين الكلام. والمعنى الثاني من الهجر أو من معاني الهجر هو الهذيان، والمراد به ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته. ولا شك ولا ريب أن وقوع مثل ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام مستحيل، لأنه معصوم بأبي هو وأمي، معصوم في صحته ومعصوم في مرضه عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى. كيف وهو يقول عليه الصلاة والسلام لما سأله عبد الله بن عمرو: أكتب يا رسول الله عنك في الغضب والرضا؟ فقال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا، أي في غضبه وفي رضاه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في صحته وفي مرضه. فهل يظن بالصحابة رضي الله عنهم وحاشاهم أن يظنوا هذا الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يحصل له الهذيان؟ حاشاهم ولا يقولون هذا. قد يقول قائل: إذن ما المعنى عندما قالوا ما شأنه أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم استفهموه؟ المعنى أن الطائفة التي كانت تريد كتابة الكتاب كانت تنكر على الطائفة الأخرى، ويستنكرون أنهم توقفوا عن الإتيان بكتاب حتى يكتب النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم يقولون منكرين عليهم: كيف تتوقفون في امتثال أمره؟ هاتوا الكتف، هات الدواه أو القلم حتى يكتب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تتوقفون في ذلك؟ أتظنون أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه؟ بل عليكم أن تمتثلوا أمره وأن تحضروا ما طلب، فإنه لا يقول إلا الحق. إذن هذا هو المراد، لأنهم تنازعوا واختلفوا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لا ينبغي عند نبي تنازع، قوموا عني كما في الصحيح. الروافض الأغبياء يزعمون كذبا وزورا وافتراء أن هذا الكتاب كان سيكتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الوصية، أو أراد أن يكتب لعلي أن يكون خليفة من بعده عليه الصلاة والسلام، كذا قالوا أخزاهم الله. ونحن نقول بل أراد عليه الصلاة والسلام، لو قلنا أنه أراد أن يكتب لأبي بكر الصديق لأصبنا في ذلك. لماذا؟ لأنه جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعوا لي، قال عليه الصلاة والسلام ادعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا نص صريح من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر الصديق، وأنه خاف عليه الصلاة والسلام أن يقول قائل ويتمنى متمن أنه ماذا أولى بالأمر، فقال ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي المسند كذلك من حديث عائشة أنه لما كان عليه الصلاة والسلام في مرضه وفي وجعه الذي قبض فيه قال ادعوا لي أبا بكر وابنه، ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب أو ليكتب لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى متمن. ثم قال يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. وهذا الحديث أصله في صحيح البخاري، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قال يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما كانت تراجعه وتقول له إن أبي رجل أسيف، إن أبا بكر رجل أسيف، ماذا صنع؟ لامها عليه الصلاة والسلام من هذه المراجعة وجعل هذا من الخطأ الذي يجب إنكاره، فأنكر على عائشة وقال إن كنا صواحب يوسف. إذن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن يكون الخليفة من بعده أبو بكر الصديق، لما يعلم عليه الصلاة والسلام من فضيلته وسابقته وحسن أثره، لكن لم ينص نصا صريحا، لأن الله عز وجل قد أعلمه أن المسلمين سيجتمعون على أبي بكر وأن خلافته ستنعقد فكان ذلك. إذن هذا ما ذكره العلماء فيما يخص هذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل ألا يحتمل أن الذين أسلموا أخيرا وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام هم الذين قالوا هذه العبارة، وهي عبارة ما شأنه أهجر استفهموه، ما له أهجر استفهموه، هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قالت به طائفة من أهل العلم، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه وفي وجعه ظنوا أنه قد يصيبه شيء من ذلك فقالوا هذه العبارة. في يوم الاثنين كشف الستر عليه الصلاة والسلام وهم يصلون صلاة الفجر وهم صفوف في الصلاة كما في الصحيحين، كشف ستر الحجرة ونظر إليهم وهو قائم عليه الصلاة والسلام وكأن وجهه ورقة مصحف، يعني من الصفاء ومن الجمال والاستنارة التي كانت في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم تبسم يضحك عليه الصلاة والسلام. وسبب تبسمه وفرحه عليه الصلاة والسلام لما رأى اجتماعهم على الصلاة، ورأى كذلك أنهم جميعا خلف أبي بكر الصديق أقاموا هذه الشعيرة، شعيرة الصلاة، ورأى كذلك اتفاق كلمتهم واجتماع قلوبهم استنار وجهه عليه الصلاة والسلام. ومن استنارة وجهه ظن الصحابة أنه سيخرج وأنه سيصلي معهم، ولهذا قال أنس: فهممنا أن نفتنى من الفرح برسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: وهم المسلمون أن يفتتنوا أو أن يفتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ظن أبو بكر أنه سيخرج فنكص أبو بكر، نكص على عقبيه، أي بمعنى رجع القهقرة وتأخر لظنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليصلي بالناس، وظن الناس أنه سيخرج فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه لما كشف الستر قال لهم: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم، أي بمعنى جدير أن يستجاب لكم. هذا الحديث في صحيح مسلم، وأنه قال هذه الجمل عليه الصلاة والسلام عندما كشف الستارة هكذا، لكن لم يأتي في مسلم أنه يوم الاثنين، لكن جاء أنه يوم الاثنين عند البيهقي في الدلائل أنه يوم الاثنين، وأنه قال هذه الكلمات عليه الصلاة والسلام. فاطمة رضي الله عنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام في شكواه الذي قبض فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فسارها، أي أخبرها أمرا وسرا بشيء، أخبرها بشيء لا يسمع غيرها، فبكت رضي الله عنها، ثم سارها أمرا آخر فضحكت، ثم إن عائشة سألت فاطمة: ماذا أخبرك النبي عليه السلام؟ فأبت. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت عائشة فقالت لها: سارني النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت، ثم سارني وأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت، أي أنها أول من يموت من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته، فقد ماتت بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. في رواية مسلم قال: ونعم السلف أنا لك، وأمرها بالصبر عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أنه لما سارها أيضا أخبرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة. وفي جامع الترمذي قال: فلما مرض النبي عليه الصلاة والسلام دخلت فاطمة فأكبت عليه وقبلته ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت. إذن هذا حصل في مرضه وفي شكواه عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه، لأنه قد جاء أيضا عند الترمذي أن هذا حصل في فتح مكة، يعني في السنة الثامنة، وهو من رواية أم سلمة وليس من رواية عائشة، أنه دعا فاطمة يوم الفتح فبكت وضحكت. هذا لا يصح، بل هو منكر، لأنه من طريق موسى بن يعقوب وهو سيء الحفظ، بل هذا حصل كما في الصحيح في شكواه وفي مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. فاطمة لما رأت تألم النبي عليه الصلاة والسلام ووجعه وشدة ما نزل به قالت: واكرب أباه، واكرب أباه، تندب، وهذا من المباح، ما يصيب أبي، أي أندب ما يصيب أبي من هم وغم ومرض. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وفي بعض الروايات عند ابن حبان أنها قالت: واكرباه لكربك اليوم يا أبتاه، واكرباه لكربك اليوم يا أبتاه. فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام، لأن رأسه كان في حجر فاطمة كما عند ابن حبان، وقال لها: لا كرب على أبيك، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. وفي بعض الروايات أيضا وهي صحيحة عند ابن ماجه أنه قال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة، يعني الموت الذي لا يترك أحدا ولو كانوا أنبياء. ولا شك أن فاطمة لم ترفع صوتها بذلك، وإلا لكان نهاها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما أقرها على ذلك دل على أن هذا ليس من النياحة ولم ترفع صوتها بذلك، وإنما فيه جواز التوجع للميت عند احتضاره بمثل ما قالت فاطمة رضي الله عنها. وفي أيضا مرضه وفي آخر يوم قالوا دخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أخو عائشة رضي الله عنهم، وكان معه سواك يستن به، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة أدركت أنه يريد السواك لأنه كان يحب السواك عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، فقالت له آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. كان لا يستطيع الكلام عليه الصلاة والسلام من شدة ألمه ومن شدة وجعه، أن نعم. فماذا صنعت؟ أخذت هذا السواك، قالت لعبد الرحمن أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطاها فقصمته، أي قطعته وكسرته، وفي رواية فقضمته، يعني بمعنى مضغته، وأخذته بطرف أسنانها، أخذت الجزء الذي كان يستاك به عبد الرحمن وقطعته، ثم طيبته ونفضته ودفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستاك به عليه الصلاة والسلام وهو مستند إلى صدر عائشة. بل قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه. فتناولت هذا السواك وأعطت للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه اشتد عليه لهذا أخذت السواك فلينته وطيبته وقطعته حتى يلين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا بسبب السواك جمع الله بين ريقها وريق النبي عليه الصلاة والسلام. وبينما هو على هذا عليه الصلاة والسلام وهو يتألم من ألمه ومرضه، بل هو في احتضاره عليه الصلاة والسلام، بين يديه كانت ركوة وهي وعاء من جلد، وفي رواية البخاري أيضا أو علبة، ركوة أو علبة أي من خشب. ماذا فيها هذه العلبة؟ فيها ماء. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يدخل يديه في الماء ويمسح بها وجهه، ثم يقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم ينصب يده عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم في الرفيق الأعلى. وفي رواية شخص ببصره عليه الصلاة والسلام وهو يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، وهو يقول ويرفع يده حتى قبض ومالت يده عليه الصلاة والسلام، لأن رأسه كان على فخذ عائشة وغشي عليه عليه الصلاة والسلام وهو على ذلك. ولهذا عائشة لما رأت ذلك كانت ترقيه وتعوذه، فرفع رأسه إلى السماء وهو يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. بل جاء بإسناد حسن عند أحمد في مسنده أنها لما رأت شدة الألم كانت تقول اللهم رب الناس اللهم رب الناس اذهب البأس اذهب البأس رب الناس، وهكذا. فانتزع يده عليه الصلاة والسلام من يد عائشة لأنها أخذت بيده، أخذت بيد النبي عليه الصلاة والسلام وجعلتها على صدره ودعت بذلك، وهو قد انتزع يده من يدها وهو يقول أسأل الله عز وجل الرفيق الأعلى الأسعد. وفي الصحيحين اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وعند النساء فجعلت رضي الله عنها تمسح وتدعو له بالشفاء، فقال أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. عائشة من قبل كانت تسمع أنه ما من نبي يموت حتى يخير، فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام وقد ظهرت فيه بحة يعني خشونة وغلظة في الصوت، وهو يقول كما في الصحيحين: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. والرفيق المراد به اسم جنس يشمل الواحد ويشمل الجماعة، والمقصود ألحقني وأدخلني في جملة الرفقاء الذين خصصتهم يا رب، الذين خصصتهم بالمكانة الرفيعة في أعلى الجنان، وهم المذكورون في هذه الآية. ولهذا في الآية لم يقل وحسن أولئك رفقة أو رفقاء، قال وحسن أولئك رفيقا، قالوا لأنهم يدخلون على قلب رجل واحد. وكان عليه الصلاة والسلام قد كما قالت عائشة: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده في الجنة ثم يحيى أو يخير. وقد اختار ما عند ربه عليه الصلاة والسلام، فعلمت عائشة أنه اختار ما عند الله، لهذا قالت: إذن لا يختارنا، أي لا يختار البقاء في الدنيا. وفي رواية البخاري: لا يجاورنا، يعني لا يبقى حيا في جوارنا. فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها وفي نوبتها وبين سحرها ونحرها، وجمع الله بين ريقه وريقها عليه الصلاة والسلام. وهذا ما قالته عائشة، قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري. النحر هو أعلى الصدر، والسحر هو الرئة. فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وفي صحيح البخاري: مات بين حاقنتي وذاقنتي، أي مات عليه الصلاة والسلام ورأسه بين صدرها وحنكها، والحاقنة هي ما دون الترقوة من الصدر، وقالوا أن الذاقنة هي طرف الحلقوم. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أنه قبل موته خرجت من فيه نطفة، نطفة باردة، فوقعت على ثغر أو ثغر نحر عائشة، فاقشعر لها جلدها، اقشعر لهذا الذي حصل. فقالت عائشة: فظننت أنه غشي عليه فسجيته ثوبا، بعد أن تيقنت أنه مات وفارق الدنيا عليه الصلاة والسلام، أخذت ثوبا، وهذا الثوب جاء في الصحيحين أنه حبرة، فقالت: سجيت النبي عليه الصلاة والسلام ببرد حبرة كما في الصحيحين، وهو ثوب معروف مخطط. ولهذا لما أشاعت الرافضة في زمن عثمان وفي زمن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي، قالت عائشة كما في الصحيحين: متى أوصى لعلي؟ هكذا كما في الصحيحين قالت: متى أوصى إليه؟ فلقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بالطست عليه الصلاة والسلام، فلقد انخنث يعني مال وسقطت يده أو مالت واسترخت أعضاؤه، وهذا ما يحصل عند الموت، وهو في حجري، وما شعرت أنه مات، أو ما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ يعني متى حصل هذا؟ لم يحصل ذلك. فأنكرت رضي الله عنها وهي صادقة في ذلك، لم يوصي النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي. وعائشة قد رأت قبل ذلك رؤيا، فقد جاء عنها بإسناد حسن أنها قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطت في حجري، فسألت أبا بكر، سألت أباها وكان من الذين يؤولون الرؤى، فقال لها: يا عائشة، إن صدقت رؤياك يدفن في بيتك، يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة، لأنها رأت ثلاثة أقمار. فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرتها، قال لها أبو بكر: يا عائشة، هذا خير أقمارك، هذا أي النبي عليه الصلاة والسلام الذي دفن في حجرتها خير أقمارك. والحديث عند الحاكم وهو حديث حسن، وجاء من طريق أنس أيضا، لكن الحديث الصحيح فيه أنه من قول عائشة، أي موقوف عليها، فهي تحكي ما رأته في المنام رضي الله عنها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم الرفيق الأعلى، هل هذا من تمني الموت؟ لأنه من المعلوم أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت، وقال لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه. الجواب ليس هذا من تمني الموت، لأن النهي الذي جاء هو مختص بالحالة التي قبل نزول الموت، أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان عند احتضاره وقد جاءه الموت وقد عاين السكرات عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يدخل في النهي، بل عليه الصلاة والسلام قال ذلك اشتياقا للقاء ربه عليه الصلاة والسلام. خرجت عائشة ودخل عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر سمع بالخبر فخرج أو دخل هو والمغيرة بن شعبة كما في مسند الإمام أحمد، فأذنت لهم عائشة واحتجبت منهما، فدخل عمر ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال؟ قال واغشياه واغشياه، ما أشد غشي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أغشي عليه أغمي عليه. فخرجوا من الباب هو والمغيرة، فلما دنوا من الباب قال المغيرة لعمر يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر كذبت بل أنت رجل تحوسك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. أبو بكر جاء أقبل رضي الله عنه وكان في منطقة قريبة يقال لها السنح، ولعل السبب في ذلك أنهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر وقد ابتسم وكان قائما ظنوا أنه بخير، حتى ظنوا أنه سيخرج ويصلي بالناس، فذهب إلى امرأته في السنح ثم جاءه الخبر فأقبل. من الذي أخبر أبو بكر الصديق؟ قالوا أن سالما رضي الله عنه وهو سالم بن عبيد صحابي هو الذي أخبره، فقد جاء عند الترمذي في شمائله أن الناس لما رأوا عمر وهو يصنع ما يصنع وينكر ذلك قالوا لسالم بن عبيد يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فادعه، فذهب ورضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر الصديق قال فأتيته أبكي دهشا يعني لا يستطيع الكلام من شدة البكاء، فلما رآني أي أبو بكر الصديق قال له أقبض رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي. فذهب وانطلق أبو بكر الصديق وجاء ودخل، فلما دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كلم أحدا، فتيمم النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسجى ببرد حبرة، فماذا قال؟ كشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه، فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي كتبت عليك فقد متها، وفي رواية البخاري بأبي أنت طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبدا. وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه قال في مسند الإمام أحمد ثم جاء أبو بكر فنظر إليه أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قبل رأسه وحدر فاه وقبل جبهته ثم قال ونبيا، ثم رفع رأسه ثم حدر فاه وقبل جبهته أي مرة أخرى وهو يقول واصفيا، ثم صنع ذلك مرة ثالثة وهو يقول وخليلا، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. وفي رواية ابن سعد وهي عند ابن أبي شيبة وهي صحيحة أنه قام عمر في الناس خطيبا لا أسمعن أحدا يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن أرسل إليه ربه كما أرسل إلى موسى، فلبث عن قومه 40 ليلة، يعني ذهب موسى إلى ربه وتخلف عن قومه 40، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أيضا وهي صحيحة عند ابن حبان من حديث أنس أنه قال: إني لأرجو أن يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. عمر خرج كما عند الترمذي، فسألوه الناس لأنهم الآن يرون الفاروق رضي الله عنه ينكر ذلك، فسأله أو قال له، سأله الناس: يا صاحب رسول الله، وهكذا كانوا ينادون أبا بكر، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فعلموا أن قد صدق. ولهذا في صحيح البخاري لما خرج أبو بكر وسأله الناس، سؤال الناس جاء عند الترمذي في الشمائل، في البخاري خرج فوجد عمر وهو يخطب الناس ويتكلم وينكر، فقال له أبو بكر: اجلس، فأبى. فكرر عليه: اجلس، فأبى. في رواية أخرى قال: أيها الحالف على رسلك، هكذا يقول لعمر: أيها الحالف على رسلك. فقام أبو بكر وتشهد فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم لما سمع الناس هذه الآية كأنهم ما قد سمعوها من قبل، وكأنهم ما علموا بها، وكأن الله عز وجل أنزلها حين تلاها أبو بكر الصديق، فتلقاها الناس رضي الله عنهم: فما يسمع بشر إلا يتلوها. ما سمع بهذه الآية أحد إلا كان يتلوها. وفي رواية البخاري: فنشج الناس يبكون. والنشيج هو صوت معه توجع ومعه حزن. وفي رواية المسند عند أحمد أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: يقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قرأ الآية التي بعدها: وما محمد إلا رسول، حتى فرغ منها: فمن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وفي رواية البخاري في كتابه التاريخ الكبير: ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت، يعني انهارت قواي حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعتها، سمعت أبا بكر يتلوها، علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. ولا شك أنها مصيبة عظيمة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لقد أدرك المسلمون عظم هذه المصيبة التي أصيبوا بها رضي الله عنهم، لأنهم فقدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنا أمنة لأصحابي، فهم أيقنوا أن أبواب الشر قد تنفتح والفتن آتية لا محالة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم. فصدق من قال: كل المصائب تهون عند هذه المصيبة، كل المصائب تهون عند هذه المصيبة. الجمادات كانت تتصدع من ألم مفارقة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بقلوب أصحابه؟ كيف بقلوب المؤمنين؟ ولهذا لما فقده الجذع الذي كان يخطب إليه عليه الصلاة والسلام، الذي كان يخطب إليه خطبة الجمعة، كان يخطب عليه الصلاة والسلام إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما تركه حن إليه وصاح كما يصيح الصبي، فنزل عليه الصلاة والسلام واعتنقه، فجعل يهدى، أي هذا الجذع، كما يهدى الصبي الذي يسكن عند بكائه. ثم قال لو لم أعتنق لحن إلى يوم القيامة. الحسن البصري لما كان يروي هذا الحديث يقول هذه خشبة تحن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، أنتم أحق أن تشتاقوا إليه. فلا شك أنها مصيبة عظيمة ومن أعظم المصائب هذه المصيبة، كيف لا، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب. فصدق النبي عليه الصلاة والسلام، هي من أعظم المصائب. فكل مصيبة يصاب بها المسلم بعده أو ما أصيب من مصيبة فهذه المصيبة أعظم المصائب، فليتذكرها، لأنهم قطع الوحي ومات النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ظهر الشر بعده وارتد من ارتد من العرب. بعد ذلك لما أيقن عمر رضي الله عنه، وهو اجتهاد من عمر ولا شك ولا ريب أنه من شدة محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شك ولا ريب أيضا أنه لم ينكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يموت، وإنما قال الآن لا يموت، سيموت بعد ذلك، فقال ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بعد الموت فاطمة رضي الله عنها لما تيقنت وفاته قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، وفي رواية خارج الصحيح يا أبتاه من ربه ما أدناه، كما عند ابن ماجه. وقالوا وهو على فراش موته عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يغسل دخل رجل أبو ذؤيب الهذلي رضي الله عنه، هذا الرجل جاء حتى يفوز بمنزلة الصحبة، هاجر إلى المدينة من أجل أن يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن شاء الله عز وجل أن يدخل والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، خالد ابن خويلد، ومنهم من يقول بل هو خويلد ابن خالد الهذلي، الهذلي الشاعر المشهور، حتى إنه لما قدم المدينة قال قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلوا جميعا بالإحرام، فقلت مه، فقالوا هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل ورآه وهو ميت فلم يحظى بمنزلة الصحبة رضي الله عنه، لكنه من كبار التابعين فقد روى عن كبار الصحابة، بل إنه رضي الله عنه قال شعرا يرثي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال قصيدة وساق قصيدة لها أو له رثى بها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كسفت لمصرعه النجوم وبدرها وتزعزعت آطام بطن الأبطحي، أو كما قال رحمه الله. ثم بعد الموت وقالت فاطمة ما قالت رضي الله عنها، غسل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يغسل في يوم الاثنين الذي مات فيه، لأنهم اشتغلوا يوم الاثنين ببيعة أبي بكر الصديق، ثم شرعوا بعد ذلك في غسله. ولهذا قال ابن إسحاق في سيرته لما بويع أبو بكر رضي الله عنه، أي بعد أن انتهوا من البيعة واتفقوا على الصديق رضي الله عنه وأرضاه بإجماعهم، أقبل الناس على جهاز رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الثلاثاء، إذن بدأوا بغسله يوم الثلاثاء. اختلفوا هل يجردونه من ثيابه أم يغسلونه وعليه ثيابه عليه الصلاة والسلام. وممن باشر غسله علي والفضل بن العباس بالإجماع، وإنما اختلفوا في أسامة بن زيد هل شارك، وهل شارك العباس أيضا، وهل شقران وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام شارك في ذلك، وكذلك قثم هل شارك أو لم يشارك في ذلك. لهذا قال ابن عبد البر لم يختلف أو لم يختلف في أن الذين غسلوه علي والفضل بن عباس، واختلف أي العلماء في العباس وأسامة وقثم بن عباس وشقران وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر بالغسل وهو أن يكون المغسلون من أهل بيته، قالوا هذا جاء عن أبي بكر الصديق، فقد سئل كما في شمائل الترمذي فأمرهم، يعني أبا بكر، أمرهم أن يغسله بنو أبيه، ولهذا الذين دخلوا هم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وعند ابن ماجه علي رضي الله عنه هو الذي باشر غسله، ولهذا قال أنه ذهب يلتمس ما يلتمس من الميت فلم يجد من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، فبأبي هو وأمي كما قال علي طبت حيا وطبت ميتا. في سنن أبي داود أخبرت عائشة عن هذا الخلاف، قالت لما أرادوا غسل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. إذن العادة المعروفة عند الصحابة أن الميت في زمنه عليه الصلاة والسلام كان يجرد من ملابسه، لكن هنا لأنه نبي الله عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، طائفة تقول نجرده وهذا قياس على ما قد سبق، وطائفة لا ترى التجريد لأن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو ليس كالأمة بل له من الخصائص. فبينما هم على هذا الخلاف كما في سنن أبي داود ألقى الله عليهم النوم، ناموا حتى ما من رجل منهم إلا وذقنه في صدره، ثم سمعوا صوتا كلمهم مكلم من ناحية البيت ولا يدرون من هذا الرجل ولا يعرفون من هو صاحب الصوت، أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. بعض الشراح وهذا من أخطائهم يقولون أن الذي كلمهم والذي ناداهم هو الخضر عليه السلام، وهذا غير صحيح، هذا باطل لا يصح سندا ولا متنا. فالخضر عليه السلام قد توفي عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله، فقاموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء عليه الصلاة والسلام، يصبون عليه الماء فوق القميص ويدلكونه دون أيديهم. عائشة رضي الله عنها لما رأتهم يغسلونه قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه، وهذا دليل على أن المرأة تغسل الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان مستورا عند تغسيله، وهذا هو الدليل لأنه لم يجرد من ملابسه، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل أنه لما غسل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القميص الذي توفي فيه فكيف ألبسوه الأكفان، هل ألبسوه الأكفان فوق هذا القميص وفيه البلل؟ قال الطائفة من أهل العلم لا، بل ما حصل ذلك، بل ألبسوه الكفن عليه الصلاة والسلام بعد أن ستروا عورته ونزعوا هذا القميص، كما سيأتي معنا أنه لم يكفن في قميص عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء هذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسل فيه النبي عليه الصلاة والسلام نزع عند تكفينه، لأنه لو ترك فيه رطوبة الماء لأفسد الأكفان، فكان قد غسلوه بقميصه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحديث الذي جاء في سنن أبي داود أنه كفن في قميصه هذا لا يصح، هذا حديث ضعيف جاء من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. عائشة تقول أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. والسحولية هي ثياب بيض نقية نسبتها إلى منطقة في اليمن قرية يقال لها سحول، كانت تعمل فيه هذه الملابس. وفي صحيح مسلم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف أي من قطن، وهذا دليل على استحباب كفن القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة أي ليس في أكفانه، ليس في أكفانه قميص ولا عمامة. أما الحلة هذه أخذت ونزعت، ولهذا أخذها عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأراد أن تكون له كفنا، ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. يعني بعد أن كان يريد أن تكون له كفنا قال لم يكفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إذن ما اختارها الله لنبيه فلم يتركها كفنا له بل باعها وتصدق بثمنها. وجاء أيضا أنه أدرج عليه الصلاة والسلام في ثوب حبرة، في ثوب حبرة، والحبرة سميت حبرة لأنها من التحذير وهو التزيين والتحسين. ثم أخر عنه يعني نزع هذا الثوب ثوب الحبرة كما جاء عند أحمد في المسند من حديث عائشة، حتى قال الراوي عن عائشة وهو القاسم ابن محمد: فإن بقايا ذلك الثوب لعندنا، يعني لما جعلت هذه الحبرة ثم نزعت أخذها رضي الله عنه القاسم بن محمد. وهناك نصوص صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد إلى التكفين بالثوب الحبرة، فقال: من وجد سعة فليكفن أو فليكفن في ثوب حبرة. وقال: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا يعني وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة. من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة. وعندنا نصوص أنه يستحب أيضا الكفن في البياض، لقوله عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها. بعد أن انتهوا عليه الصلاة والسلام من غسله وكفنه صلوا عليه، وصلاة الصحابة على رسول الله عليه الصلاة والسلام لها كيفية معلومة اتفق العلماء عليها، وهي أنهم يدخلون أرسالا أرسالا جماعة جماعة، ولم يصلوا عليه عليه الصلاة والسلام بإمام، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي عسيد أنه قال: ادخلوا أرسالا أرسالا، فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر، فلما وضع في لحده عليه الصلاة والسلام قال المغيرة، وكان ممن دفن النبي عليه الصلاة والسلام وأهال عليه التراب، قال: أنا أحدثكم عهدا برسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا جاء سياق الحديث عند أحمد. هذه الكيفية متفق عليها، لا خلاف بين العلماء أن الصحابة صلوا عليه بهذه الكيفية. وجاء في سنن أو في جامع أو في الشمائل الترمذي، روى الترمذي في شمائله أنهم سألوا الصديق رضي الله عنه: يا صاحب رسول الله، أيصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: نعم. فقالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس، أي جميعهم. اختلف العلماء لماذا هذه الكيفية، ما هي العلة. طائفة تقول أن هذا لا تعليل له، بمعنى هي عبادة محضة، وطائفة تقول كان السبب في ذلك أو تعليل ذلك من أجل أن تباشر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من كل فرد، الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم العبيد وهكذا. وطائفة تقول أن هذا من أجل أن تكرر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صلوا عليه أفرادا، بمعنى لا يؤمهم أحد، يدخلون جماعات وكل فرد يصلي وحده لعظم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتولى الإمامة عليه في الصلاة أحد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء استدلالا بهذا الحديث أنهم قد اتفقوا، أي العلماء، أنه تجوز الصلاة عليه، تجوز الصلاة في الجنازة فرادا كما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن السنة ما كان يصنعه، أي بمعنى أنه كان يصلي جماعة على المسلمين، لكن لو صلوا فرادا صحت صلاتهم استدلالا بهذا الحديث. ثم بعد ذلك اختلفوا بعد أن صلوا عليه كيف يدفن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الصحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أيضا هو الذي أرشدهم إلى غسل أو إلى دفن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر الصديق: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. لأنه جاء أنهم اختلفوا، طائفة تقول ندفنه عند المنبر، وطائفة تقول لا، بل ندفنه عليه الصلاة والسلام في المسجد أو في البقيع، وهكذا جاء الحديث. لكن هذا الحديث رواه مالك في الموطأ بلاغا، يعني مالك يعني أن مالكا قال بلغني، بلغه ثم ساق الحديث أن النبي عليه السلام مات، فلما اختلفوا في دفنه طائفة تقول في البقيع وطائفة تقول هذا الحديث لا يصح لأنه من بلاغات مالك فهو معضل. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح أنهم اختلفوا في دفنه أين يدفن، فجاء أبو بكر الصديق فأرشدهم وأخبرهم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفعوا فراش النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه، فحفروا له تحت الفراش. ولهذا أيضا جاء عند الترمذي في شمائله أنه أيضا سئل: يا صاحب رسول الله، لأن الحديث طويل وهو حديث سالم بن عبيد، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قالوا له: أين؟ قال: في المكان الذي قبض فيه أو قبض الله فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه أي الله عز وجل إلا في مكان طيب. فعلموا أنه قد صدق رضي الله عنه. متى دفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ دفن في ليلة الأربعاء، في ليلة الأربعاء. ولهذا عائشة تقول كما في المسند: ما علمنا بدفن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء. والمساحي هي الآلة التي يحفر بها. وجاء عند الترمذي أيضا من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبض اختلفوا في دفنه. إذن الاختلاف ثابت، لكن ذكر المسجد وذكر المنبر هذا لا يصح. ولم يرد أن أحد من الصحابة قال ادفنوه في المسجد، لم يرد بإسناد صحيح، إنما ذكره مالك من بلاغاته رحمه الله. إذن على كل حال هذا أمر مجمع عليه، أجمعوا على دفنه عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، وفي الحجرة نفسها دفن أبو بكر ودفن عمر رضي الله عنهم أجمعين. والسنة كما هو معروف الدفن في المقبرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، وهذا بالاتفاق. ولهذا لما أرادوا أن يدفنوه قالوا: ماذا نصنع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل نصنع له لحدا أو نصنع له الشق؟ والشق هذا معروف أنه لأهل الكتاب، مع اتفاق أهل العلم أن هذا يجوز وهذا يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ ولهذا طائفة قالت: نصنع له لحدا. ولهذا ذكر سعد بن أبي وقاص كما في صحيح مسلم أنه قال: وألحدوا لي لحدا، كما صنع برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن بالاتفاق أنه ألحد له عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات عند أحمد وعند غيره أنهم لما اختلفوا ماذا يصنعون، كان هناك رجل من الصحابة يلحد، وآخر يضرح، يعني يصنع الشق وهو الحفرة في وسط الأرض، فلحدوا للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنهم لما اختلفوا وارتفعت أصواتهم قالوا أن عمر أنكر عليهم وقال لهم: لا تصخبوا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام حيا ولا ميتا. فأرسلوا للرجلين فجاء اللاحد فلحدوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عند أبي داود في سننه وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. من الذي باشر الدفن؟ الذي باشر الدفن أربعة من الصحابة، كما جاء عند ابن الجارود في منتقاه وعند الطحاوي في المشكل بسند صحيح عن ابن عباس: دخل قبر النبي عليه الصلاة والسلام أربعة: العباس وعلي والفضل، وسوى لحده رجل من الأنصار، هو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قطيفة حمراء في قبره. قال العلماء: وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أكثر الأمور التي حصلت في موته هي من خصائصه: طريقة الغسل، وكذلك الدفن في بيته، وكذلك القطيفة الحمراء، كل ذلك من خصائصه. ليس لأحد أن يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل: إذن لماذا دفن أبو بكر الصديق في الحجرة؟ قال العلماء: لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة صارت الحجرة مقبرة، فجاز لغيره أن يدفن معه، فدفن الصديق ثم دفن بعد ذلك الفاروق رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أهالوا عليه التراب، فاطمة رضي الله عنها قالت لهم وهي تخاطب أنس ابن مالك: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله؟ يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وأنس رضي الله عنه لسان حاله كأنه يقول لم تطب أنفسنا لذلك بل قهرنا، لكن ماذا نصنع؟ علينا أن نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهي كأنها تريد أن تقول يعني وتشير إليهم وتعاتبهم على ذلك، وهي تعرف منهم أن قلوبهم رقيقة لشدة محبة النبي عليه السلام التي كانوا يحبونها. فسكت أنس رضي الله عنه، ولهذا قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. ومثل هذا قاله أبو سعيد الخدري كما عند البزار رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد أنكروا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع في قبره؟ سنم، فقد جعل عليه أو جعل القبر مسنما كما في صحيح البخاري، وهذا نص جاء من طريق سفيان التمار أنه رأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسنما أي مرتفعا على الأرض مقدار شبر مثل سلام البعير. وأما الرواية التي جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبره مبطوحا من حديث أو ما جاء عند أبي داود أنه رأى قبر النبي عليه السلام وهو أحد الذين دخلوا على عائشة وطلب منها أن تكشف وهو من محارمها القاسم بن محمد وهي عمته، فكشفت فقال: رأيت ثلاثة قبور مبطوحة. قال العلماء: مبطوحة ليس معناه أنه مسطح أي يساوي الأرض ومسوى، بل المقصود أنه ملقى فيه البطحاء وهو الحصى الصغيرة كما ذكر ذلك العلماء والشراح وأهل اللغة. إذن القبور السنة فيها التسنيم، والمقصود بقوله رضي الله عنه هو ما ذكرناه أنه مبطوحة أي فيها الحصباء أي فيها الحصى الصغيرة. ثم بعد ذلك جاء أنس فأخبر أن أفضل وأضوأ يوما هو اليوم الذي دخل فيه المدينة، وفي بعض الروايات قال كما عند أحمد: فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وبقي أن نقول أن هذه الأمور التي ذكرناها هي أمور خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لو اندفن الناس في بيوتهم لكان خطأ، الواجب أن يندفن الناس مع المسلمين في المقابر، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما دفنه فقلنا أنه خاص به ومختص به، كما أن القطيفة الحمراء خاصة ووضعت تحت عليه الصلاة والسلام في لحده، كما أنهم صلوا عليه فرادى بلا إمام فقالوا هذا أيضا من خصائصه، وإن جاز أن يصلى فرادى كما ذكر ذلك النووي وغيره، لكن هناك من أهل العلم لا يرى ذلك مع أن النووي قد نقل الاتفاق على أنه يجوز. عليه الصلاة والسلام سيد البشر، فهو عليه الصلاة والسلام غسل وكفن ودفن عليه الصلاة والسلام، وكما قال العلماء ما زال طيبا مطيبا حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. إذن نكون انتهينا من سيرته عليه الصلاة والسلام، ولا توجد سيرة في هذه الدنيا أفضل وأحسن من سيرته عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا بالتقوى، ونسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه تعالى لوجهه الكريم، وأن يحفظ علينا حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام كما يرضى. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الاتباع، وأن يعصمنا من البدع والمخالفات، وأن يوفقنا لاتباع سنته عليه الصلاة والسلام. ثم ختاما أشكر بعد شكر الله عز وجل من كان له الفضل في تهيئة هذه الدروس واللقاءات، فنشكر مشايخنا الفضلاء جميعا الذين لهم الفضل بعد الله عز وجل في تعليمنا، ونشكر أيضا كل من كان سببا في إتمام هذا الدرس، كما أخص بالذكر والشكر أخانا الفاضل خالد باقيس حفظه الله الذي كان سببا في بث هذه الدروس خلال موقعه ميراث الأنبياء، فأسأل الله العظيم أن يعظم له الأجر وأن يتقبل منا ومنه صالح العمل وصالح القول. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيرا.